كان منطق الجدل يقول ولا نسأله عما تجرمون، يجيب لهم برضو الجريمة، لكن في جهة نفسه نسب الإجرام له، فقال قل لا تسألون عما أجرمون ولا نسأله عما تعملون. ما جابش سيرة الإجرام من ناحيته، في ترقيق قلب أكثر من كده، مش في ترقيق، بقول إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. إذن كل دي معناها إيه؟ فالحق سبحانه وتعالى بعرض هذه المسائل يريد أن يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إيمان قومه، ولم يدخر وسعا في إن هو يجذبهم إليه، لدرجة أنه حمل نفسه فوق ما يطلبه الله منه، فقال له الله لعلك ما يخون نفسك ألا يكون مؤمنين، تهلك نفسك اللي ما أمنوش، انت عليك البلاغ بس ما تتعبش نفسك، فلعلك باخر نفسك ان لم يؤمنوا بهذا الايه الحديث ايه اسفا، لا انت عليك البلاغ. يبقى يقول له الكلام ده ليه؟ الا اذا كان قد راى منه حرصا ورغبه اكيده في ان يهديهم، ولذلك تحمل منهم المشقات الايه الكثيره. الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل ايه واضل سبيلا. ايه اللي يبقى شر مكانا واضل سبيلا؟ طب ده كلمه شر مكان يبقى معناها ان الجهه الثانيه فيها شر، برضو ارخاء العنان للايه للخصم، ارخاء العنان للايه للخصم. الحق سبحانه وتعالى حينما قال لذلك جعلنا لكل نبي عدو، كل نبي له عدو، لان النبي جاي عشان يعدل ميزان المكارم، ميزان المكارم واخد ناس مستبدين في شراسة، فجاي يعدله. معنى يعدله ان كان في ناس مستفيدين من الفساد، المستفيدون من الفساد هم الذين يحرصون على ان يقفوا امام هذه الايه هذه الدعوة. فالحق سبحانه وتعالى ضرب لرسول الله بعض الامثال في موكب الرسل، فقال ايه ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزيرا. وتعرض موسى لمشقة، يا اخي انت بتتعرض لناس ما بيؤمنش بالاله، ده موسى تعرض لواحد ادعى انه اله، يبقى برضو فيه رسل برضو صادفوا ايه صادفوا مشقات، ولدرجة ان هو عرف ان هو ما ينهكش بهذه المهمة واحدة، رسول ربنا اختاره عشان يبقى رسول، يقول له ايه واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي ايه الله، ده معناه انه عارف المشقه ايه شكلها، فبقول له اهي دي من الرسالات اللي سبقتك، لست بدعا في الرسل. واحنا قلنا ان كل رسول كان مرسلا لامته المحدوده وفي زمن محدود ولاقوا مشقات، وانت مرسول للزمن كله الى ان تقوم الساعه، والى المكان كله الى ان ينتظم الارض ومن عليها، فلازم تكون متعبك قد جملة هذه المتاعب كلها، فما تخورش. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. الله. القوم الذين كذبوا بآياتنا ده فيهم من ادعى الألوهية، برضو إرخاء العنان، يا شيخ انت مكذب بأن آيات الله أن تؤمن بإله واحد، من ضمنها ايه هذه القوم الذين كذبوا بآياتنا. وبعدين ايه اللي كان كلمة فدمرناهم تدميرا يدل على انهم وقفوا من الرسول موسى ومن الوزير هارون موقف العداوة، وقامت بينهم معركة، المعركة تدخلت فيها الايه السماء ودمرهم الحق. ايه يبقى كأنه بيقول اطمئن انهم ان لم يكونوا على جادة الحق ويأتون اليك مؤمنين طائعين، فإن النهاية هتنتظرهم كما انتظرت مين؟ كما انتظرت هؤلاء. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. هنا جاب برضكم نوح. إيه اللي جاب موسى ويجيب نوح؟ أم قال لك لأن موسى لأنه كان بيعاند في قمة ألوهية، واحد بيدعي الألوهية، ونوح خد سلطة زمنية واسعة انتظمت كل الموجودين على الارض في الوقت ده، الف سنة الا خمسين بيدعوا

في المجيء بالقصتين هنا هو في الوقت ده تسليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له يعني ان الله سبحانه وتعالى ساعة يريد الانجاء ينجي، ساعة يريد الاهلاك لك ولو كان بالشيء الواحد. فرعون جاي قال اصحاب موسى ان لا ايه لمدركون، كلام صدق صح، لان الجيش اهو والبحر اهو، يا الجيش يدركهم يغرقوا في البحر. من الذي يرد هذه القضية الكونية؟ أبشر يردها؟ لا، إنما ردها موسى فقال كلا مش هندرك، كلا بملء فيه. ومن الممكن أن يكذب في إيه؟ في لحظة على طول دلوقتي. لا، ما قالش كلا ببشريته، وإنما قال كلا بالربوبية التي خلفه. ولذلك قال كلا إن معي ربي سيهدين، ضرب البحر ونفد. لما ضرب البحر ونفد أراد أن يضرب البحر مرة أخرى عشان المية إيه ترجع، عشان دوكها ما إيه ما يجيش وراها. قال له اترك البحر وهو زي ما هو، ليه؟ عشان تجريه بإنه يمشي وراك في السرداب ده، ساعة ما يبقى أوله الناحية دي وآخره الناحية دي نعيد الماء إلى سيولته فتبقى نجوت وعريق هو. كذلك مسألة إيه؟ مسألة نوح، هي بس بطريقة تانية. إيه الطريقة؟ طريقة السفينة. بقى عمر ما فيش واحد بس لقى لوح أو شجرة مرمية في المية وعايمة وماشية كده، ما شفناهاش دي؟ بقى ما كانش واحد يقعد يفكر تقول ليه ما غبصتش دي، ليه؟ ايه اللي مخلهاش تغطس؟ ده عايمه. طب ده كانوا بيقيسوا كثافه الخشب، نجارين ناصحين يقوم يجيب يرمي حته الخشب في الميه وبعدين يشوف اللي غطس منها قد ايه. فان كان اللي غطس منها كتير يبقى الكثافه ايه، وان كان اللي غرق منها بسيط يبقى الكثافه بتاعته يبقى ينطرد ما ينشغل في الشر. الله، يبقى بنشوف شجر عمال بيجري في الميه، يبقى كان لازم نتنبأ الى ان دي في قضية. اللي تنبه لها ارشميدس بعدين، الاجسام الطافية والماء المزاغ والمش عارف الايه والبتاع، وطلع منها ايه؟ وطلع منها النقائص، طلع منها انه يعوم، وطلع منها انه يغوص. الله، يعوم تبقى فوق الميه، يغوص تبقى تحت الايه. عايز يغوصه يتقل الكثافة بتاعت البتاع ويفتح بتاع كده تملي ميه، لما تتملي ميه تتقل تروح قطصان. عايز يخليها تقب فوق يروح شادد الايه الميه تقوم تخف. ولذلك انت لو جبت معدن قرش تعريب حد ورميته في الميه يغطس ولا ما يغطس؟ على طول يغطس. طب لو خدت القرش التعريب ده وجيت على اله استطراد زي سندات وقعدت تطرق فيه لحد ما تخليه ايه رقيق رقيق كده وبعدين تتنيه كده وترميه، يعمل ايه؟ يعوم. ليه؟ مع ان الكتله واحده لكن الماء المزاج هنا بقى كتير. يوم ايه؟ اذا دي كلها من ايه؟ من الملاحظ. فاراد الله ان ينبه الانسان الى ان يصنع اشياء. ليه ويصنعها السفينه دي؟ عشان ايه؟ عملت لان ده الكره الارضيه ثلاث ارباعها ميه، ولك في البحر مواصلات الخيل والبغال والحميره. طب بقى البحر اللي هو ثلاث ارباع ده نمنع من اننا نقول فيه وناخد خيرات ونروح ونيجي؟ طب ازاي؟ يقوم يعمل له حكايه الايه؟ حكايه الايه؟ السفينه، ويجيب الخشب ويربطه بالايه؟ بالحبال، زي الراجل ما عمل في بتاع البرده ده، البردي اللي حب يروح امريكا ده ولا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، اهو ده اسلوب القران، لما كذبوا الرسل ولا كذبوا نوح؟ ده هو نوح اللي جالهم بس. قال لك لان النبوه ما بتجيش بمتعارضات، النبوة بتجيب بأمور متفق عليها، فتكذيب رسول هو تكذيب لكل مين؟ لكل الرسل. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، يبقى كلمة بدن بقول أغرقناهم يبقى اللي أمنوا معه يبقى نجاهم. ولذلك مما يدل على أن هذه أول عملية نستفيد منها في مراكب البحر، انهم كل ما مر عليهم ملأ من سخروا ايه؟ يسخروا منه. قالوا ان تسخروا منا فان ايه؟ نسخروا منكم ايه كما بكره تعرفوا دي جايه ليه، جايه الحكايه دي ليه. نعم. وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم، يعني وانجينا مين؟ انجينا المؤمنين مع نوح، وجعلناهم للناس ايه، واعتدنا للظالمين عذابا اليبا. هل العمليه اللي عملها دي نفد بها وهي تبقى الجزاء؟ لا، ده لسه الجزاء يبقى ايه، يبقى قدام. وبرضه جاب كان هم وعادا وثمود، والى عاد اخاهم ايه هود، والى ثمود اخاهم ايه. يبقى عمال بيدينا نماذج من الرسل الذين تعبوا مع اممهم، وكانت نهاية عملهم مع أمومهم النصر لهم والاندحار لقطع أمهم. كل ده عشان ايه؟ بيدي نموذج للنبي عليه الصلاة والسلام، انت لست ببعض، فان وقفوا منك هذه المواقف فلازم ان يجب ان تكون على ايه، على يقين وعلى ثقة من ان نهاية النصر لك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم الايه المنصور، وان جندنا، والقضية يطلقها الحق سبحانه وتعالى لا لتأريخ فقط ولكن لتربية في النفس البشرية. ازاي؟ قولك عايز تبقى تغلب، خليك جندي لله، فأنت لا تهزم أمام خصم إلا إذا اختلت فيك حتة من الجندية. الجندية دي أول حاجة فيها إيه؟ الانضباط والطاعة، الانضباط والطاعة. فإن كنت إذا انهزمت في معركة يبقى فكر انت اتخليت عن جديتك في الطاعة فيها. ولذلك قلنا في غزوة احد الرسول بينهم وقال للرماء اوعوا، ان انتصرنا ولا لنهزمنا اوعوا تتنقلوا من مكانكم. فلما جاءت بوادر النصر والناس ابتدأت تروح للغنائم نزلوا ايه الرماء، فلما نزلوا الرماء جه خالد بن الوليد لف لفة تانية وجه جماعت المعركة وحدث ما حدث، ورسول الله فيهم، ورسول الله، لأنهم لو انتصروا مع مخالفة الرسول ماذا يكون الأمر؟ يقول لك إن احنا خالفناه وانتصر له، يبقى يعني مش ضروري الالتزام بقى، إنما خالفوه وهو بينهم وبعد ذلك ينهزموا، يبقى دليل على أنكم كونوا إيه؟ يقظين في ألا تخرجوا عن جندية الإيمان أبدا، خضوعا وطاعة. وما تقولوش ده الرسول بينا، لأن هو بيربيكم علشان هو مش هيقعد وياكم. وعادا وثمود واصحاب الرس، الرس ده هو البئر او الايه الحفره، وده كانت حته في الايه في اليمامه اللي يسموها الاخدود، اصحاب الاخدود اللي جايه في سوره الايه في سوره البرود. وقرونا بين ذلك كثيره، ما حبش بقى يعدد كل حاجه كل حاجه كل حاجه، ادانا بس ايه، ادينا نماذج. ولذلك هناك في ايه ثانيه يجمعهم، فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. يبقى كل واحد بياخذ إيه؟ يبقى كل وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا من المتقدمين ضربنا له الأمثال. إزاي؟ قال لك أنا ما سبتش رسول لما جبت له العبرة في الرسول اللي قبله، اقول له انظر الرسول اللي قبلك عملوا فيه ايه وعنده ووقف منه هذا الموقف، والنهاية بتاعته كانت ايه، انه انتصر. يبقى علشان كل واحد ياخد شحنة مناعة وطاقة على انه لا يمكن انه ينهز بانه الاول يصدموه، يقول له لا بس امسك خليك كده صلب وانت هتنتهي النهاية. وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تكبيرا. ولقد أتوا على القرية التي امطرت مطر السوء. بيقول الجماعة بتوع كفار قريش دول، المسألة مش تاريخ أنا بقوله لهم، ده مرائي هم شافوها. هم كان لهم رحلتين، رحلة في الشتاء ورحلة في الايه في الصيف، فلما كانوا يمروا في الرحلين يمروا بهذه الديار كلها. وإنكم لتمر في الآية الثانية، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، ما انتوا شايفين الآن، ما تشوف قرى صالح ايه اللي جرى فيها مثلا، تشوف عاد اللي انطمرت ولا يعرف لها ايه، ما يعرفش لها ذكر ولا ايه، وانتوا بتشوفوها. يبقى المسألة ما بنقولش تاريخ، انما احنا بنقول تاريخ له واقع يسنده، والواقع اللي يسنده تحت بصركم وتحت مرائكم، لانكم كل يوم ايه بتشوفوه.

معنى قولهم هذا الذي يذكر آلهتكم أنه دون هذا المستوى، وما دام دون هذا المستوى يعني كنا عايزين واحد أعلى منه شوية. وبعدين يتناقضوا يقولوا إيه بقى؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا. الله، إنه كاد إيه؟ قرب إنه يضلنا عن إيه؟ لا، عن آلهتنا. ده انتوا اثبتوا له انه ايه؟ انه مع عينكم دي قرب ان يضلكم عن الالهه. يبقى ازاي تقولوا اهذا الذي يذكر الهتكم؟ اهذا الذي ارسل الله رسوله؟ اهذا الذي بعثه الله رسولا؟ ده انتوا تناقضتوا، لان اهذا الذي بعثه الله رسولا او اهذا الذي يذكر الهتكم معناها انه دون المستوى. الايه الثانيه ده كاد يضلنا عن ايه؟ طب ما دام كاد يضلكم قرب ان يضلكم عن الهتكم مع التعنت اللي انتم عاملينه ده، يبقى معناه قوي ولا مش قوي؟ يبقى تناقض ولا مش تناقض؟ يبقى تناقض. ويدل ايضا على الشهاده لسيدنا رسول الله انه كان لا يدخر وسعا، يعني رغم العناد ورغم العمليات دي برضه عمل ايه؟ حتى كاد يزلزلهم. والدليل على انهم كانوا يخافون من ذلك انهم يقولون لاتباعهم امه لما يشوفهم يسمعوا القران: لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون. اذا هم فاهمين انهم لو سمعوا للقران ولا شوشوش عليه ودوكم القران ياثر فيهم. يبقى ده شهاده منهم بايه؟ ان اللي حينجحكم ويخليكم ما تروحوش وياه ان كنتم ما تستمعوش للقران، لانكم لو ايه؟ لو استمعتم للقران لا شك انكم انتم امه بلاغه وامه ايه؟ فصاحه، والقران له تاثير وياكم هياخدكم منه. سيدنا عمر ايه اللي حدث له؟ مش كان موقفه الموقف الجبار ده؟ وبعدين لما هيئت له فرصه، هذه الفرصه فيها سلامه الملكه وعودتها الى الفطره، سمع قران، عمل ايه اللي حصل له؟ طلع من عند اخته راح على مين؟ على سيدنا رسول الله وايه وامن. تقول ايه اللي حصل له ده؟ بقى هو لما سمع سوره طه وشويه قال لك هو كان بيسمعها الاول صحيح، انما كانت العاطفه بتاعته ملبشه، انما لما راح هناك وبعدين قابل اخته وهي رحمه وبعدين حصل وضربها، فلما شجها ونزل منها الدم ايه اللي حصل له؟ رجع الى ايه؟ الى سلامه الفطره والطويه. فلما رجع لسلامة الفطرة والطوية وسمع القرآن، القرآن صادق منه ايه؟ وقتا رقيا من عواطفه فتمكن منه. إن كاد يعني إنه قرب أن يضلنا، ولا يكون منه ذلك إلا إذا كان كفء للمهمة. وما دام كفء للمهمة يبقى أنتم تناقضتم مع قولكم أهذا الذي بعث الله ايه؟ رسوله. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. يبقى هو عمل وياهم عمايل اقتضف منهم إيه؟ إنهم يصبروا على الإيه؟ على الضلال. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. هيعرفوا لما قدام، بس إمتى المعرفة تنفع ولا ما تنفعش؟ نعم. الله سبحانه وتعالى يضع لرسوله قضية، هذه القضية أن الدين إنما جاء ليعصم الناس من أهواء الناس. ليه؟ قال لك لأن كل نفس بشرية لها هوى، وما دام كل نفس بشرية لها هوى يبقى مش كل واحد هيعجبه إلا هواه، وما دام مش هيعجبه إلا هواه يبقى مش هينقاد لغيره، لان غيره برضه هياخدوا الايه؟ لهواه. وما دام ولذلك الايه صريحه ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. طب والاهواء مختلفه ليه؟ قال لك طبيعه الحياه تتطلب ان تكون الاهواء مختلفه، لان مجالات الحياه متعدده. طب ده انت تلاقي ده هواه في كذا وده هواه في كذا وده هواه في كذا. انتوا تدخلوا انتم اصدقاء واحباب عايشين سوا ونايمين سوا واكلين سوا، وتدخلوا عشان تشتروا بدله ولا قماش، انت تقول لا القماش ده احسن، وهو يقول لك لا احسن، انكم اصحاب وعايشين كويس ومش عارف ايه. ولا اللون ده لا، وتلتفت اليهم اصحابه ده بقى الله ايه اللي خلى دي. اما قال لك شوف ان هوى مختلفا يخدم هوى مختلف. اهو اللي صمم الهدوم واحد صمم دي وبعدين قال لا نصمم اللون الثاني نعمل دي مش عارف ايه، اللي اختلفوا في التصميم بيخدموا مين؟ اللي اختلفوا في الاهواء. ولذلك يقول لك ايه، فيه خلاف هو عين الوفاق ووفاق هو عين الخلاف. قال له قال بقى اخبرني الذي يتخذ الهه اي معبوده ارايت، يعني اخبرني من اتخذ الهه هواه. انت تقدر تلويه عن الهه؟ ما دام عمل الهه هواه لا يطيع الا هوى نفسه يبقى ما تقدرش تعدله عشان تعمل. افرايت من اتخذ الهه هواه، كلمه الهوى معناها ايه؟ الهوى ان تكون هناك قضيه معروفه الحق وانت تعرف الحق الا ان هواك يميل عنها، مش انك انت ما تعرفش لا. ولذلك فعند قول الحق سبحانه وتعالى حينما جاء المستشرقون في قوله وما ينطق عن الهوى، قال لك هذا كلام عايزين نفهمه. الله يحكم ان رسول الله لم ينطق عن هوى، يبقى كله كلام حق، فكيف يعدل الله له بعد ما نطق به؟ ربنا بيعدل له بعد ما نطق به، قالوا ليه؟ لما اذنت لهم؟ لما تحرم ما احل الله لك؟ ليه؟ طب ما دام هو ما نطقش عن هوى تقول له انت فاهم ان الهوى ايه؟ ما هو الهوى؟ انت فاهم ان هو عنده قضيتين، الحق واضح في واحده الا ان هواه يميل الى شيء. ده هو نطق لانه لم يكن هناك قضيه واقعه وهو يعرف الحق فين ولا بتاع، يبقى ما مشيش على الهوى بقى، ده مشي على ما انتهى اليه اجتهاده، مشي على ما انتهى ما انتهى اليه اجتهاده، يبقى مش هوى. لان يبقى الهوى انك انت عرفت الحق اهو انما ميلت عشان هواك وما عرفش ليه، بدليل انه هو لما جه تبنى زيد بن حارثه، حينما تبناه والله يريد ان يثبت ان ينفي قاعده التبني في الاسلام ادعوهم لابائهم، قال هو اقسط عند الله. كلمه هو اقسط يعني انت تسميه لابوه اقسط عند الله، يبقى رسول الله لم يكن زائرا وانما فعل قسطا، ولكن فعل الله اقسط منه، ولكن فعل الله اقسط منه، ولذلك عند الله. يبقى رسول الله تبناه عشان يكافئه لانه لم يؤسر اباه على رسول الله، قال انا اختار على رسول الله احد وروح يا ابويا واسيب الله رسول الله، مش ممكن. طب اللي يعمل كده وياه ماذا كيف يكافئه رسول الله؟ يقول له تبقى انت ابني بقى، هو عمل على ان دي احسن حاجه يعني يمكن يكافئه به، ولكن الله يريد ان ينهي مساله التبني، فقال ادعوهم لابائهم وانا ما بخطئكش، انت عملت قسط برضه عدل بشري وانما انا عدل الهي، هو اقسطه عند الايه؟ هو اقسطه عند الله. ارايت من اتخذ الهه هواه، متى اتخذ الهه هواه؟ تبقى انت وكيل عليه علشان تقول له لا تسيب هواك وتعالى ويانا في الحق. ما ولذلك يقول ما انت عليهم بايه؟ بجبار، لست عليهم بايه؟ بمسيطر. افانت تكره الناس؟ الله كل حاجه بينفع. بيقول له لا انت بس عليك البلاغ، وبعدين اصل اللي اتخذ الهه هواه لا يمكن انك انت تخليه يعدل عن الله عن هواه. ليه؟ ام قال لك لان الاهواء مختلفه. ولذلك لما يجي يقول لك علشان تجاهد الواحد زي هوا تقول له لا تفرض القوانين ضدك بل خذها مرة في جانبك، أنت تريد أن تضع يدك في جيب الناس عشان تسرق منها هوكل، مش كده؟ عايز تتمتع بجهد غيرك هواك. تقول له طيب يسرك إن غيرك يحط إيده في جيبك وياخد اللي معاك؟ يبقى هوى صادم ايه؟ طب الهوى مين اللي يتغلب بقى؟ قال لك حاجة تتغلب تحكم بلا هوى لا لي ولا لك ولكن لقضية الحق بذاتها. ودي لا توجد إلا مين؟ إلا من الله. نعم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أنت هتنزع هواه مش ممكن. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ أنت فاهم أنهم يعني كده بيقعدوا يسمعوا سماع تدبر كده ويعقلهم ومش عارف ده لو سمعوا سماع تدبر وتعقل ما كانش المسائل وصلت إلى هذا الإيه؟ قال لك ده زي الأنعام بقى. طب والأنعام مالها؟ ده الأنعام مسخرة والأنعام بتؤدي مهمتها والأنعام عمرك ما طلبتها في شيء خلقت له وامتنعت منه مسخرة وده ذنب للأنعام. أم قال لك لا لأن الأنعام مش مفروض منها أن تسمع هداية لأنها مسخرة. ما تسمعش هداية ملهاش دعوة بها. لأن اللي يسمع الهداية اللي يكون صالح أن يفعل ديا وأن يفعل ديا. وما دام هي هنا مسخرة لعمل شيء ولذلك مسخرة لعمل شيء بالغريزة ولا تعدلش عنه أبدا. إحنا بناكل ليه؟ علشان حفاظ الحياة. وهم برضو المواشي بتاكل عشان حفاظ الحياة. بس المواشي وإلى لقائنا آخر.